أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: إذا كانت هناك فرجة أمامي ولكن تبعد بمسافة خطوات، يقول فهل لي أنا أتقدم لسدها؟ نعم، إذا لم يتقدم أحد الأولى بالتقدم من يليها الأقرب إليها، فإذا لم يكن منهم ذلك فلو مشيت خطوات يعني في الصف الذي أمامك أو الذي بعده فأرجو أنه لا حرج. وقد ورد الترغيب في سد الفرج، وأن من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. لكن القطع يعني بعض الناس قد يتحرج يقول طيب أنا أصل صف وأقطع صف، لا، أنت قطعت هذا الصف لمصلحة، ما قطعته عبثا أو يعني استهتار، لا، قطعته لكنك وصلت فلك أجر وصل ولا عليك إثم، بل ينبغي أن يصله الآخرون الذين بعدك. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ نعم، الأولى أن من دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر أن يصلي تحية المسجد ركعتين، إلا إذا كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها. أما إذا كان الوقت واسع قبل الغروب بوقت، قبل طلوع الشمس بوقت، فالأولى أن يصلي، الأولى أن يصلي. وإن أخذ بالقول الآخر فمن أهل العلم وعدد من الفقهاء، بل لعل الكثير منهم لا يرون الصلاة إطلاقا، فإذا أخذ بهذا واقتنع به فهو ومقتار لنفسه وهو على أجر. نعم، تقريبا يعني قبل الغروب بعشر دقائق أو نحوها، وقبل الطلوع بهذا الأولى أن يصلي. أما إذا ضاق الوقت ولم يبقى على الغروب إلا قرابة الخمس، خمس دقائق نحوها وعلى الشروق، فالأولى أن لا يصلي. أحسن الله إليكم. يقول: ما أفضل الجلوس مع الأب والأم أم الجلوس مع طلبة العلم في الغربة؟ لأن أهلي لا يريدون أن أبتعد عن بلدي ولا يوجد فيها مجالس علم. الرسول عليه السلام قال في حق الرجل الذي جاء ليجاهد معه، فسأله: ألك والدان؟ قال: نعم، وهم أحياء. فقال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فإذا كان الوالدان أو أحدهما يعني مشفقان عليك ويفرحان بوجودك ويسران وتقوم بخدمتهما، فينبغي لك ألا تفرط في هذا وأن تسعى في برهما. وما في تعارض، بإمكانك أن بلدك فيها مهما كان، ولله الحمد في هذا الوقت وسائل الاتصال وتبادل المعلومات، ولله الحمد تيسرت. وخاصة أنك إذا تركت الغربة لطلب العلم من أجل بر والديك، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك ويبارك لك في سبيل تحصيل العلم من أجل البر بوالديك. هذا الذي يظهر لي، إلا إذا أذن لك وكان عندهما من يقوم بخدمتهما، وأيضا لا تطيل الغربة بل وتتصل بين وقت آخر وتتفقد أحوالهما، ففي هذه الحالة لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: حلفت أن لا أفعل معصية سبعة أيمان ثم فعلت، فكم كفارة يجب أن أؤديها؟ إذا كانت هي المعصية ذاتها مهما حلفت عليها ولم تكفر فكفارة واحدة، كفارة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الحد الذي يصله طالب العلم يخرج به من دائرة الابتداء في طلب العلم؟ هذا أمر نسبي، ما يختلف من شخص إلى آخر ومن حال إلى أخرى، ما يعني ينضبط انضباطا يعني دقيقا. وإن كان يعني بعضهم مثلا يرى أنه إذا أتقن المتون المختصرة، يعني متل في الحديث، متل في الفقه، مع حفظ القرآن الكريم أو على الأقل يعني الاستكثار من تلاوته ومعرفة آيات الأحكام، فإذا اجتاز هذه الأمور فقد يخرج من حد الابتداء مع أيضا متون اللغة العربية، المتون المختصرة في اللغة العربية والنحو هذه لا بد له منها والأصول. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الاستعانة بالكافر عموما؟ الاستعانة الأصل أنها لا تجوز بحال، هذا الأصل فيها، ما يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار، هذا الأصل. لكن يرد عليه استثناءات، إذا كان يستعان به لأمور أنت لا بد لك منها، يعني من نواحي فنية أشياء لا بد لك منها، وعلى أمن واطمئنان من مكره وعبثه وخيانته، يعني في الصناعات حتى في المصانع، ما أستعين به في مصانعي، وخاصة المصانع الخطيرة، المصانع الحربية والعسكرية والمصانع هذه لا ينبغي، ولكن للأسف الواقع خلاف هذا. هذه المصانع التي توفق بعض الدول لإقامتها يخطط لها ويبنيها الكفار وهم جواسيس عليك ويخدعونك، ولذلك بدون شيء من الحذر. أما الاستعانة بهم في الحرب والقتال فهذه لا تجوز بحال من الأحوال، وهي ردة عن الإسلام، لا يستعان بهم على قتال المسلمين، وقال عز وجل إننا لا نستعين بكافر كما جاء فيك، وهذا محل إجماع من العلم. فهذا الذي ابتليت بعض بلاد الإسلام للأسف يستعينون بالحلف الشيطاني ويقاتلون إخوانهم، فهذه ردة عن الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. عليهم أن يتقوا الله، يعني يتقوا الله ويعودوا إلى رشدهم، وإن كان عندهم شيء من الإيمان فليتقوا الله ويعودوا إلى الصواب، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لكن إذا كان فرد يعني قد اليد كما يقولون من فوق وأنت اللي تصرفه وتستفيد منه أشياء وضد الكفار في حربك، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يحارب الكفار المشركين أجاء مشرك تعذر قال ما نستعين بكافر. أما إذا تزعم أن هؤلاء بغاة أو خوارج أو ما إلى ذلك وتقاتلهم، ما يجوز بحال من الأحوال أن تستعين بكافر. كيف الكافر هو الذي يخطط لك وهو الذي يقودك وهو الذي يؤزك أزا، فهذا كفر وضلال، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم، يقول إنه ذهب إلى الحج، يقول قام بالإحرام وقلم أظافره ولم يبق إلا ظفر واحد، يقول ولم ينتبه له إلا في عرفة، يقول وأثناء ما كان في مزدلفة انقطع دون انتباه، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، يعني ذكر أهل العلم أن الشعرة إذا انقسمت من ذاتها أو الظفر انكسر من ذاته فلا حرج عليه ولا فدية، أو كان ناسيا، الصحيح حتى لو كان ناسيا، مع أن المتلفات بعضهم يفرق بين المتلف وغيره، فالصحيح أن الحكم واحد، من أتلف شيء مما نهي عنه في أثناء إحرامه على سبيل النسيان أو الغفلة أو الجهل فلا فدية عليه، بل يستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يسكن في ديار الكفر رغم هذا الإنسان أنه يؤدي صلواته وملتزم بالجماعة، ويقول المكوث في أوروبا في عمل وعياله موجودون في البلد الأصلي؟ هذا أيضا من الأمور التي الأصل فيها أنه لا يجوز، فالرسول عليه السلام حذر المسلمين أن يقيموا بين ظهران الكفار، هذا الأصل. لكن أحوال المسلمين التي تمر بها بعض بلاد الإسلام والهجرة القسرية التي يضطر المسلمون أن يهاجروا من بلادهم، وللأسف لا تستقبلهم بلاد الإسلام، لا تستقبلهم فيشردون، ومن يستقبلهم يستقبلهم النصارى في أوروبا أو في أمريكا. فإخواننا الذين ابتلوا بالحرب في كثير من بلاد الإسلام وهجروا يعني عشرات الألوف، البلاد الإسلامية قل من يستقبلهم، وتستقبلهم بلاد الكفار ويصنعونهم ويحاولون أن يأثروا عليهم إلا من شاء الله. فالأصل أنه لا يجوز، لكن إذا اضطر المسلم لمثل هذه الأحوال، أحوال الحروب أو ما إلى ذلك، أو أيضا يطارد من قبل الدول الخبيثة الضالة التي تطارد الدعاة ومن يلتزمون بالإسلام، ففي هذه الحال نرجو أنه لا حرج عليه، لكن مع التحفظ الشديد، تحفظ أن لا يعني يعترض عليه في دينه، وأيضا أولاده يطمئن إلى أنهم لن يتأثروا بالبيئة الكافرة، وكذلك أيضا لا بد أن يكون على صلة ببلده بين وقت وآخر، أو بلد مسلم، ويجتهد يكرر المحاولة بين وقت وآخر أن يعود إلى بلد من بلاد المسلمين. هذا الأصل، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى ويقوم للمسلمين من يقوم لهم بصدق وإخلاص، ويلم شتاتهم ويجمع كلمتهم ويرفع عنهم هذا الظلم الذي حاصل على كثير من المسلمين من قبل الدول النصرانية. إذا وفق الله سبحانه وتعالى وقام من هو أهل لهذا، فنسأل الله أن يعجل بهذا الأمر، وأن يفتح على من يفتح من المسلمين من يتصدى لهذه المسألة الخطيرة. أحسن الله إليكم. يقول بعضهم أجاز بأن الإنسان يحلف يقول ورب القرآن ومثله مثل ورب العزة، يقول وهذه العزة صفة والقرآن صفة، فهل هذا صحيح؟ هو قد يكون من هذا القبيل، لكن إذا كان كلام الله، القرآن لا شك كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله، فلكن يعني الإضافة هنا يعني الرب يعني رب القرآن حتى رب العزة، لكن لو قال وعزة الله ووجه الله وعزة الله وكلام الله هذا لا إشكال فيه، لكن الإضافة هنا رب القرآن أو رب العزة ما أدري، هل رب العزة إذا كانت ثابتة واردة فيقتصر على ما ورد، يقتصر على ما ورد ولا يعد إلى غيره، فالأولى أنه يحلف بما ورد الشرع به، من كان حالفا فليحلف بالله، فيحلف بالله سبحانه وتعالى بالرحمن بالرحيم والذي نفسه محمد بيده، مثل هذه الصيغة التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سبحان ربك رب العزة، ما يدخل يا شيخ فيه. أحسنت، لكن هنا إذا كان يقول يعني هو رب العزة لا شك وذو الجلال والإكرام، وذو الجلال والإكرام ورب العزة أي الذي له العزة، فالعزة كما جاء في الحديث يعني هو ما لا ينازع لا الكبرياء ولا العزة، لكن لما يقول رب القرآن هذه ما أدري، ما أطمئن إلى هذا اللفظ، ما أدري عنه. أحسن الله إليكم. يقول من قتل نفسا محرمة هل يعد كافر لحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض؟ هو من قتل نفسا محرمة يعني الآية يعني هي الوعيد الشديد، وخلاف العلماء هل تقبل له توبة أم لا تقبل له توبة، وأنه مخلد في النار، ومقتضى تخليده في النار أنه يكون كافر، يعني لا يخلد في النار للكافر، لكن خلاف العلم يعني قديم في هذا ومعروف، وجمهور أهل العلم يقول هذا وعيد، هذا وعيد، حتى حديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أيضا هو على سبيل التهديد والوعيد ولا تقصد حقيقته، يعني مثل ما ذهب إلى الخوارج، الخوارج تمسكوا بمثل هذه الألفاظ وهذه العمومات وهذه الظواهر وأخذوا بها وتمسكوا بها، وجمهور أهل العلم يخالفونهم في هذا ويقولون هذا كله من باب الوعيد ما لم يرد دليل على أن المقصود بالكفر حقيقته، الكفر المخرج من الملة، أما الشارع فقد يعني يورد ألفاظ الكفر للترهيب، للترهيب والوعيد. أحسن الله إليكم. يقول أين الدليل من كتاب الله برجم الزاني المحصن؟ يقول فالله يقول الزاني والزانية ولم يحدد محصن أو غير محصن، يقول والأولى تقديم كلام الله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. الدليل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صحيح أن القرآن لم يرد فيه الرجم، وإن كان بعض العلم يقول ورد فيه آية الرجم ونسخت، ومنهم من ينازع في هذا، لكن هذا كما يقول أهل العلم إجماعا، فقد رجم عليه السلام كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، رجم رسول الله ورجمنا بعده، رجم الرسول ورجمنا بعده، وأخشى يقول عمر إن طالب الناس زمان أن يعني يتركوا الرجم وقد ثبت عن رسول الله كما قال رضي الله عنه، فهذا ثابت بالسنة المحققة العملية عملا، وأيضا ورد قولا، ورد قولا، فورد بقوله الصحيح الثابت وورد بفعله المتواتر الثابت، فهذا لا مجال، لا ينكره إلا الخوارج. الخوارج ينكرون هذا على سبيل أنه مثل ما ذكر الأخ، يقولون عموم القرآن ورد بالجلد، ويرون هذه السنة معنا سنة عملية، والسنن العملية الفعلية هذه يعني قوية لأنها منقولة بالواقع، واقع ما أحد ينكره، ما حدث من المرأة التي رجمت وماعز الأسلمي الذي رجم، فهذا مستفيض عند أهل العلم ثابت ثبوتا لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول عندنا الزواج بالثانية ممنوع، هل أتزوج في السر؟ إيه نعم، إذا كان يعني هذه الدولة خبيثة، حكومة خبيثة ضالة، فلكن أشهره فيما بينكم بين الأهل والعائلة والأسرة، وينبغي أيضا أن يثبت ولا ما يكون سر، يعني بالسر الذي، لأن هناك تبعات الميراث والعدة، وقد تموت قبلها أو تموت قبلك وما إلى ذلك، فهذه أمور لا ينبغي أن تعرف ويعرف، وأنه النكاح لا سفاح، لكن يعني تتحفظ من هذه الحكومة الضالة بحيث أنك تتم أمورك بعيدا عنهم. أحسن الله إليكم. يقول إنه بكر لصلاة الجمعة، يقول وصليت أربع ركعات. كيف أعد السؤال؟ يقول بكر أي نعم أي. لصلاة الجمعة، يقول وصلى أربع ركعات في الروضة، وبعد ذلك جلس في الصفوف الأمامية، ثم أحس بألم في بطنه، اضطر إلى الذهاب لقضاء الحاجة، ثم بعد رجع إلى المسجد فوجده مملوءا، يقول فصليت عند الباب، فهل أفسدت أجر كل خطوة كان له كصيام وقيام؟ لا ما، لأنك ما دام خرجت للمسجد مبكرا فكتب لك خروجك من ذلك الوقت، وما صليته في الروضة ثم تقدمت للصفوف ثم طرأ طارئ احتجت إلى أن تجدد الوضوء وتقضي حاجتك وتتوضأ، فلا حرج عليك، وأجرك إن شاء الله مكتوب لك، لك أجرك إن شاء الله، لا ينقص منه شيء. أحسن الله إليكم. يقول الصلاة خلف إمام ثبت أنه يشاهد صور النساء المتبرجات، يقول يعني فما حكم ذلك؟ يعني هذا إذا ثبت، يعني في الغالب أنه يكون هناك أشياء أخرى، ليس مجرد أنه يعني مولع بالنظر إلى صور النساء، فهذا شك أنه يعني قد يوصم بالفسق، والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإذا كان عرف عن هذا الإمام نسأل الله العافية أنه يطلق بصره في المجلات والقنوات وربما يقتني، فهذا دليل على أنه إنسان يعني في عفته نظر، وفي حشمته نظر، وفي حيائه، فهذا لا ينبغي أن يقدم للصلاة، ولكن أول ينصح بالأسلوب الذي يناسبه، بعد التحقق أنه مبتلى بهذا الشيء ينصح بطريقة لبقة حكيمة، فإن لم يستجب وأصر وتمادى فلا ينبغي أن يصلي خلفه، وإن أمكن أن يستبعد يستبعد، لا يؤم المسلمين هذا. أحسن الله إليكم. يقول إذا رماه بالكفر ظنا منه أن هذا الشيء مكفر، ولكن الأمر ليس كذلك، هل يلحقه وعيد؟ والآخر يقول هل التفسيق والتكفير لديه ضوابط، وهل هو يقسم على الحجة أو على المعين؟ يقول وهل يكون يعني للعلماء أم لجميع الناس؟ إذا كان متأولا كفره بأمر يعني يتأوله، والتأويل متجه، لأن ما كل تأويل يلتفت إليه، لكن في تأويل، وأخطأ هذا المتأول أخطأ، أو من مسائل الخلاف المعروفة بين أهل العلم، فهذا قد يعذر، إذا أطلق عليه الكفر قد يعذر، لكن ينبغي له أن يتقي الله ولا يتعجل، خاصة في أهل العلم الذين عرفوا بالعلم، وقد يصدر من العالم شيء يعني قد المتعجل يظن أنه فيه شيء من الكفر والتبديع، ففي أهل العلم لا ينبغي التسارع في هذا، لا ينبغي، خاصة إذا كان مجتهدا، يعني عرف أنه مجتهد وعنده غير على الشريعة، لكنه زل في حكم شرعي، وهذا معروف عند كثير من أهل العلم، ما من عالم إلا وله زلة وخطأ، وهو كما جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، الحاكم والعالم إذا اجتهد في الاستنباط فأصاب فله أجر، واجتهد في الإنصاب فأخطأ فله أجر، ما عرفا. لكن إذا كان الإنسان يتظاهر بالعلم ومعروف أنه صاحب زندقة وضلال وإلحاد فهذا شيء آخر، هذا ليس لا ينسب إلى العلم وأهله. فعلى كل حال الأذان على وشك، وهذه مسألة يعني لعله إن تيسر وقت يعني يكون الكلام فيها بما يناسب يعني أهميتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب والإخلاص، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وأيضا أكرر تذكير الإخوان أن نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى، وأرجو عدم التشاغل بسلام أو أسئلة حتى لا نحرج إخواننا الجالسين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم.